لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، المعلم بنور رب العالمين، الذي أرشد وجعل للناس سلوكا إلى مولاهم، ورضي الله عن صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا عند كلمة الإمام أحمد الذي قالها بعد تجربة، لم يأتي كلامه من كلام قاله له غيره أو قرأه في كتاب، لا، جرب. والعلم بالتجريب يكون دائما علما على التحقيق، لأنه جرب. كان يقول عن هؤلاء القوم، عن الصوفية، إنهم ربما لا يعرفون أحكام الصلاة، وهذا كان في بداية أمره. وكان يوصي ولده بتعلم الحديث ويقول له ابتعد عن هؤلاء، فإنهم ربما لا يعرفون أحكام دينهم، ولكنه أكرم بفضل الله عليه بصحبة أبي حمزة البغدادي، وعرف منه أحوال الصوفية، فلما عرفهم غير ما كان في ذهنه عن هؤلاء، وامتلأ رأسه بحبهم، والذي حوله هو رب العالمين بنور كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين. ولذلك قال لولده: يا ولدي، عليك بمجالسة هؤلاء القوم، بعد أن كان قائلا له: إياك ومجالسة هؤلاء. الآن صار يوصيه ويأمره: عليك بمجالسة هؤلاء القوم، إلزم، فإنهم زادوا علينا، عندنا علم ولكن هم زادوا علينا. بماذا؟ بكثرة العلم، لأن الله يعلمهم علما لا يوجد في كتاب. ولذلك أذكر في هذا المقام أن شيخنا محيي الدين عبد الحميد كان يقول لولده ويسمى محمدا: يا محمد، تعالى حتى نجالس شيخنا نجم الدين الكردي، فإنه زاد على أبيك بعلم لا يوجد في كتاب. يعني علم موجود عنده في رأسه بنور قلبه بفضل الله عليه، وليس من كتاب، لأنه لما اتصل بالله علمه. ولذلك كان يقول له: تعالى حتى نجالس شيخنا نجم الدين، وكان يذهب إليه في كل يوم ثلاثاء ليتناول معه طعام البدن وليسمع منه غذاء الروح، ويقول لولدي: يا بني، أبوك صاحب أوراق، يقرأ ويخلص ويكتب، وأما شيخنا نجم الدين فهو صاحب علم جاءه من عند ربه. وكان يجلس بجانب شيخنا نجم الدين ومعه ولده بجانبه، فإذا رأى من شيخنا شيئا من العلم من باب وعلمناه من لدنا علما، يهمس في أذن ولده: اسمع، هذا هو العلم الذي جئت من أجله. لذلك كان يقول الإمام أحمد: زادوا علينا بكثرة العلم، والمراقبة. مراقبة يعني يراقبون ربهم في جميع أحوالهم، يلحظون ربهم في أنه يراهم، ويرون الله في كون الله، في سماواته وفي أرضه وفي كل ما تقع عليه العين. إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا. لماذا؟ لأنها من صنع الله. ثم يقول: زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية، يعني دائما تراهم على خشية من ربهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والزهد، يعني زادوا علينا بأنهم يملكون الدنيا في أيديهم ولم يدخلوها في قلوبهم. هذا هو الزهد، جعلوا الدنيا في أيديهم ولم يدخلوها في قلوبهم. لماذا؟ لأن قلبهم مشغول بذكر الله. إذن قلوبهم لا يدخلها شيء من هذه الحياة التي يعيشون فيها، لا يدخل القلب مال ولا بنون ولا من شيء من مظاهر الحياة. أموالهم في أيديهم يوزعون منها على أنفسهم وعلى الذين من حولهم، ويجعلون الأموال في هذه الحياة للعمل الصالح ليكون ذلك كرامة لهم في أخرى، فهم زهاد. ثم قال: وعلو الهمة. كان يقول هذا ليبين أنه مهما علت همة الواحد من العلماء من غير هؤلاء القوم، فإن همة هؤلاء الصوفية أعلى، لأنهم يعملون لله ولهم صلة بمولاهم على الدوام. ترى الواحد فيهم يعيش ليلته ذاكرا لله، وإذا كان من أهل العمل فإنك تراه يعمل العمل بكل همة، حتى نراه يعطي العمل أجود من غيره، يحسن العمل أحسن من غيره. لماذا؟ لأنه لا يصنعه لفلان ولا لعلان، وإنما يحسنه لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذن الشيخ الإمام أحمد كان في هذه الكلمة جامعا للمعاني التي عليها القوم: زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة. وكان الإمام الشافعي، وهو شيخ الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، يجالس الصوفية، يجلس معه ويقول: يحتاج الفقيه إلى معرفة اصطلاح الصوفية ليفيدوه من العلم ما لم يكن عنده. هذا كلام الإمام الشافعي، قال: يحتاج الفقيه إلى هؤلاء الناس وإلى معرفة ما عندهم من مصطلحات، يعني الزهد، الهمة، الخشية، المراقبة، هذه مصطلحات عندهم. قال: يجب علينا أن نجالسهم حتى نتعرف على مصطلحاتهم ليستفيد من العلم ما لم يكن عنده، لأن الإنسان حينما يكون قريبا من مولاه يعلمه الله. إذن هو يأخذ منهم علما لم يكن عنده في كتاب ولم يصل إلى قلبه. لماذا؟ لأن قلوبهم موصولة بالله أعلى من صلته هو بالله رب العالمين. وكلما زاد الإنسان صلة بالله كلما زاده الله تبارك وتعالى علما ونورا وأسرارا، ربما لا يستطيع أن يعبر عن هذه الأسرار وتظل في نفسه آناء الليل وأطراف النهار حتى تخرج بإشارة على لسانه. وكان الإمام الشافعي وأحمد يترددان إلى مجالس الصوفية ويحضران معهم في مجلس ذكرهم. فقيل لهما، يعني قال لهما من لاحظ عليهما أنهما يدخلان إلى هؤلاء الناس ويجالسان هؤلاء القوم، قيل لهما ما لكما تترددان إلى مثل هؤلاء الجهال؟ فقالا إن هؤلاء عندهم رأس الأمر كله. يعني الإمام الشافعي والإمام أحمد بين للناس ردا على سؤالهم لماذا تترددان على هؤلاء الجهال، وهذا موجود في كل زمان. فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد في نفس واحد: إن هؤلاء عندهم رأس الأمر كله، وهو تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: واتقون يا أولي الألباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن رأس الأمر كله تقوى الله عز وجل ومحبته ومعرفته. يعني هؤلاء الناس عندهم التقوى وعندهم محبة الله وعندهم معرفة الله. وهل نرى أناسا أعلى من هؤلاء الذين يتقون ربهم ويحبون ربهم ويقومون على التعرف دائما على الله عز وجل؟ هذا كلام الإمام الشافعي مع الإمام أحمد. وقال بعضهم: من يؤمن بكلام أهل الطريق فقل له يدعو لك فإنه مجاب الدعوة. بطبيعة الحال أي إنسان بهذا الحال يتقي الله ويحب الله ويتعرف في كل أحواله في ليله وفي نهاره على الله، إذن هذا رجل يعيش مع الله، فالله عز وجل يعطيه إذا قال يا رب أو دعا الله عز وجل في لحظة من ليل أو نهار. وهذا سيأتي بيانه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا من شيوخنا المعاصرين هذا الحال، كانوا على هذا المنوال من الطريق، فكانوا أهل دعوة مستجابة. شيخنا محمد زكي الدين إبراهيم كان من هؤلاء، وشيخنا الجعفري كان من هؤلاء، شيخنا الكردي كان من هؤلاء، ومن كان على مثالهم ومنهاجهم كان من هؤلاء الذين إذا أشاروا فإشارتهم دعوة، وكانت دعوتهم مجابة. ورأينا من شيخنا نجم الدين الدعوة المجابة، كان يدعو لواحد مثلا: يا فلان أسأل الله أن تكون من أهل القرآن. فعاش حياته مع القرآن، وصل إلى أعلى الدرجات في القرآن علما بالقرآن وقراءات القرآن وتفسير القرآن، وعاش حياته في نور القرآن حتى أتاه اليقين، ودعا لآخر بالعلم والنفع فكان كذلك، وكان يدعو لكل واحد بدعوة واحدة. وهذه الدعوة الواحدة نراها تتحقق في من دعا له في حياته كلها إلى أن يخرج من الحياة إلى مولاه جل وعلا. إذن بهذا الطرح الذي قاله شيخنا نلاحظ أن طريق القوم هو الطريق الذي من سلكه نجا من أوضار الحياة، ونجا من كل مرض في هذه الحياة سواء كان قلبيا أو بدنيا، وصار من الذين يعيشون مع ربهم ويسعدون برضوانه عليهم في دنياهم، ولهم في الآخرة كرامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنات النعيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يباعد بيننا وبين معصيته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الأنوار والأسرار، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.